السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من واشنطن. برحب فيكم بالرسالة رقم 51 للسوريين، كل السوريين. بشكركم كتير على المتابعة على كل وسائل التواصل الاجتماعي. بشكركم كمان إنكم عم توزعوها وما عم تخلوها توقف عنكم، تبعتوها لكل رفقاتكم والأصدقاء والأصحاب، بتحاولوها بكل الطرق اللي أنت متاحة لكم. وفيكم أيضا على فكرة تصيروا تشتركوا فيها، بصير توصلكم على الموبايل مباشرة عند صدور أي رسالة جديدة عبر الأبل بودكاست أو الجوجل بودكاست أو السبوتيفاي. موجودة الروابط تبعهم بكل المحلات إذا بتشوفوها. أيضا مثل ما عم بتلاحظوا أنه الرسالة تتضمن فقط معلومات مدققة، ما فيها رأي أو تحليل شخصي، ما فيها أي بعد ذاتي للشخص اللي عم بيقرأ الرسالة، لأنه أنتوا أصحاب الرسالة وبالتالي بتاخذوا المعلومات وبناء على المساحة الجغرافية الموجودين فيها، القطاع اللي أنتوا رايدين تحللوا فيه الموضوع بتحلوا وبتبنوا رأيكم بناء عليها. هذا الشيء بيساعدنا أنه على القليلة إذا اجتمعوا السوريين بغرفة بمؤتمر بزوم، عندهم خلفيات مختلفة فكرية ثقافية، مدارس متعددة سياسية، أحزاب، هيئات، منصات، كل التصنيفات الممكنة، بيقدروا يلاقوا معلومات ينطلقوا فيها بالحديث على القليلة تكون صح، مو تكون كل المعلومات خطأ وبالتالي كل تحليلاتهم خاطئة المبنية عليها، وما رح يقدروا يوصلوا لأي نتيجة مشتركة. ورح ندرك أهمية هذا الشيء وبناء تفاهم بين كل السوريين الآن بعد شوي. خلينا نبدأ الآن بقضية ما وصفه الرئيس بايدن والرئيس بوتين، إنجاز اتفاق تاريخي. يعني هلأ إذا واحد قالكم هيك أنه رئيس الدولة في أمريكا ورئيس روسيا قالوا أنهم توصلوا لاتفاق وإنجاز تاريخي، رأساً بيخطر عبالكم أنه مثلاً توصلوا لاتفاقات جداً كبيرة في عدد من أماكن الخلافية في العالم. يعني ما بيخطر عبالكم أنهم عم بيحكوا عن معمر باب الهوى. نعم نعم، هذا هو السؤال اللي بيخطر عبالنا، أنه معقول فتح باب الهوى لشيء الثورة السورية والناس بسوريا نزلت على الشوارع وقدمت أرواحها وقدمت المليون شهيد والناس اللي تعذبت وانقتلت مشان يفتحوا معبر باب الهوى؟ فإذن رأساً بيتبادر لذهننا كسوريين من حب التحليل والتعمق في السياسة، بيقول أكيد معناتها الاتفاق مو هذا هو اللي أعلنوا عنه عن باب الهوى. إذن في اتفاق أكبر من هيك، وأنا يعني هذا الشيء اللي بأكد لكم إياه كمان، أنه لا، الاتفاق اللي جرى القرار رقم 2585 في مجلس الأمن الدولي بالأسبوع هذا ما كان بخصوص فقط تمديد قرار سابق لمجلس الأمن الدولي 6 أشهر أو سنة، لا، تم صياغة قرار جديد بنصوصه وبتعابيره. هذا الشيء المهم والخطير. خلينا نستعرض بعض القضايا، طبعا هي كتير كتير بس ما فينا نعطيها كتير مساحة لأنه نحن وقتنا كتير محدود بالرسالة ولازم نغطي يعني على القليلة 6 قضايا 7 قضايا. لنشوف. أول مرة بيتم استخدام مفهوم التعافي المبكر، وهذا الشيء يعني تم أول مرة اختراعه لتطبيقه في قرارات تمديد المعابر، لأنه بيمكن من أنه يتجاوزوا المشكلة والعقبة قانون قيصر في الكونغرس اللي كان بتنص أنه ما في إعادة إعمار، وفيه النهاية القطاعات اللي بتشملها الإعمار، إعادة الإعمار معاقبة وبالتالي الشركات ما فيها تساهم فيها ولا يمكن تمويلها. فتم تجاوز الآن، عمل طريقة التفافية بمفهوم جديد، لا، نحن ما عم نعمل إعادة إعمار، نحن عم نعمل تعافي مبكر early recovery. وتم ذكرها 3 مرات بنص القرار الجديد، وشملوها خلوها تشمل قطاعات المي، الصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والإسكان. يعني شو صفي؟ شو صفي؟ أنتوا قولوا لي شو صفي؟ أنا ما رح أعطي حكم قيمي كشخص عم بيقرأ، فقط أنتوا بتحلوا. إذن شو صفي؟ لا، إذا بدنا نترك لإعادة الإعمار طبعاً بقي شيء، بقي قضايا كبيرة، لكن هذه التي تم شملها بالقرار كافية لتبدأ بإعداد البنية التحتية من أجل إعادة لاجئين إلى مناطق كثيرة. إذن هذا قضية جديدة كانت في عمليات تمديد وفتح المعابر. رقم 2، القرار نفسه الجديد ضمنوا أيضا مادة جديدة لحتى يتجاوزوا كان احتجاج وشبه ضغط على منظمات الأمم المتحدة التي تعمل في دمشق من أجل ضبطة ما تشتغل مع ناس موجودين في قائمة العقوبات أو متورطين بجرائم حرب. لا، الآن فتحوا هذا البند عن طريق أنه هن لازم يتقيدوا فقط بقضية القانون الإنساني الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمساعدات الإنسانية، وبالتالي ألغوا الوثائق الأخرى اللي كانت الولايات المتحدة قد قدمتها وضبطت عمل المكاتب للمنظمات الدولية المختلفة التابعة للأمم المتحدة والموجودة مكاتبها في دمشق. إذن هذا كمان أمر جديد. أيضا تم إدخال والتأكيد من قبل روسيا والسفير الروسي على أنه بعد 6 أشهر يجب أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقرير تفصيلي يشمل التبادل يعني كيف قدمت المسالك الداخلية بين مناطق النظام ومناطق المعارضة وساهمت في التخفيف من أزمة تأمين المواد وبشكل شفاف، وبعد ذلك يتم إقرار هل يتم تمديد 6 أشهر الثانية أم لا. هل القراءة الأمريكية للقرار حقيقة هي مصيبة أكثر، وبتقول أنه إذا الروس ما عجبهم تقرير أمين عام الأمم المتحدة اللي هو دائما بيقدمه بشكل روتيني وشكل دائم لكثير من قضايا الإغاثة في سوريا والمساعدات الإنسانية وانسيابها عبر الخطوط، إذا ما عجبهم للروس شو بيقدروا يعملوا؟ بدهم يقدموا مشروع قرار لعدم التمديد، بأمريكا بتعمل فيديو من الفيتو انتهى. هذا المناخ العام اللي تم بناء عليه الصياغة. إذا نرجع لقضية الأساس اللي هي الإنجاز الاتفاق التاريخي بين الرئيسين بايدن وبوتين، أنتوا حللوا شو تتوقعوا أنه هالاتفاق أيضا ضم خلافا لقضية فتح المعابر وخلافا لقضية اللي هي شبه إعادة الإعمار اللي سموها التعافي المبكر، شبه إطلاق يد المنظمات الدولية بدمشق بالتعاطي مع مين ما كان يكون داخل سوريا من هدول المجرمين أو الناس اللي موجودين بقائمة العقوبات واللي عم بيعملوا تهريب وتبييض أموال وتهريب عبر الحدود وكل شيء، وأيضا الضغط باتجاه فتح المسالك وخاصة روسيا اللي كانت مأكدة على سابقا على سراقب وما نجحت فيه، الآن الأمور تسير باتجاهات أكبر وأوسع. إذن هذا الشيء شو مرده؟ في كتير ناس بتقول حقيقة روسيا وأمريكا في اتفاق واضح بالجلستين اللي تموا في جنيف بين مبعوثي الولايات المتحدة ومبعوثي روسيا، ولم يتم إعلان عن الزيارتين والجلسات. أيضا على أنه النظام ساهم في ذلك من خلال استقطابه واستيعابه لكل مسؤولي المتابعين للملف السوري في منظمات الأمم المتحدة وخاصة العاملين في دمشق من خلال خبرته في دهاليز وخفايا ومفاتيح الأمم المتحدة بعشرات السنين. يعني ما ننسى أنه الوزير الخارجية السوري ونائبه اثنينتهم خدموا في نيويورك، يعني واحد خدم 10 سنين والتاني بتصور أكثر، بالتالي بيعرفوا كل مفاتيح الأمم المتحدة ومنين وكيف تؤكل الكتف. إذن هذا بينما مقارنة مع ذلك عندهم سلطة على كل موظفي الأمم المتحدة اللي بيدخلوا على سوريا. هني أول شيء بيختاروا كل الموظفين اللي من داخل سوريا، بيجيبوا من جماعتهم الموالين لألهم 100%، بيفرضوا مين ما بدهم من موظفي الأمم المتحدة هني بيختاروا، إذا ما عجبوا ما بيعطوا فيزا بيطلع برا بيقلعوه، وبالتالي كل اللي دخلوا موافقة عليهم أمنيا، مهددين أنه في أي دقيقة ما عجبتنا بنلغي لك الفيزا بنقلعك برات سوريا، وبالتالي بنقطع معاشك وبنقطع مزاياك والبسط والكيف تبعك اللي عم نأمن لك يا، إذن لا نخ وخليك تعامل معنا. وهذا الشيء اللي عم نلاحظه حقيقة في تصريحات كثير من كبار موظفي الأمم المتحدة في مكاتبها في دمشق للأسف الشديد، في ظل أيضا انعدام أي تواصل محرز وإيجابي وكويس من قيادات التي تسمي نفسها وتتصدى لقيادة المعارضة سياسيا بالتعامل مع منظمات الأمم المتحدة العاملة في دمشق أو مع الصليب الأحمر الدولي اللي تم تكليفه الآن بنص القرار الأخير بكثير من المهام التي هي خارج نطاق مهامه الدولية للأسف الشديد، ومنها قضية التعافي المبكر. الآن الخطة الأكبر خلينا نحكي فيها على المكشوف، نفضح الساير. بدل ما كان مثل ما تتذكروا قبل رسالتين قلت أنه الرئيس بايدن ألقى الكرة في ملعب الرئيس بوتين، قام بعد الرئيس بوتين ألقى الكرة في ملعب الرئيس بايدن عندما لم يلتزم بأنه سوف يفتح المعبر وما عمل يعني عمل غموض بأي اتجاه أنه سوف يعمل، على العكس أكد من خلال وزير خارجيته لافرانتييف والكل أنه سيعمل فيتو ولن يمدد، بينما بالأخير الاثنين اتفقوا على ماذا؟ أنه نلقي الكرة بدل ما نلقيها على بعض نلقيها على السوريين. نعم أخوتي الأحباء، طابة صارت عنا، الاثنين اتفقوا شوطوا الطابة علينا. المبدأ عم بيقولوا إذا السوريين غير قادرين ينظموا حالهم، غير قادرين يقدموا ناس محرزة على الواجهة السياسية تبعهم، غير قادرين يعملوا اجتماعات كبيرة بين بعض من كل مختلف ألوان الطيف يتفقوا على أي شيء، أي مادة، أي موضوع، أي ملف، أي إنسان، طيب نحن شو دورنا؟ نحن بدنا نقعد نكون نحن نقعد نلحقهم نراضيهم، نبوس شواربهم، نقول لهم زرعوا بدأنا؟ هل ينتظر السوريين منا كدولة عظمى، أكبر دولة في العالم ودولة عندها جيش كبير ضخم مثل روسيا، أنه نقعد نحن نقعد نلحق وراهم أرجوك صالح فلان وأرجوك راضي فلان وأرجوك أنتوا اختاروا من بيناتكم ناس محترمين لا تسبوهم وتزلوهم بعد شهرين وتخونوهم بعد ما نحط إيدنا بإيدهم ونحن نروح نزورهم أو نستدعيهم على موسكو بعد شهرين يصير يختفي من الساحة ويبطل ويعتزل كل عمل سياسي بسبب حملات الفيسبوك، حملات التخوين والمسبات والشتائم عليه؟ طاب الآن عم نقلكم هي صارت عند السوريين، كيف رح يلعبوها؟ رح يعملوها كالتالي، رح يفتحوا ملفات جديدة غير قضايا الحدود اللي هي سلال، رح يسموها أيضا سلال مثل السلال غير هي سلال الأربعات، بدون يفتحوا ملفات جديدة، ملف المعتقلين، ملف عودة اللاجئين، ويقولوا للسوريين تفضلوا عدوا مع بعض توصلوا نتائج، قدموا اقتراحات ونحن بنشوف كيف مصالحنا بتتطابق مع. نحن بيهمنا مصالحنا أولا وهذا حق الطبيعي وهذه ليست مؤامرة. وأما أنتم السوريين اللي أنتوا ما عم تقدموا وما عم تستفيدوا من تعظيم المساحات اللي يمكن أن تكون تعكس مصالحكم كشعب سوري في تطابقها مع مصالح روسيا أو مصالح أمريكا، وبالتالي المشكلة عنكم، الطابع عنكم، ما حدا بيحل لكم مشاكلكم. نحن الوضع الحالي ما بيضر الأمن القومي، ما بيخرب مصالح روسيا في المنطقة وبيؤدي أنه تنهار، لا، نحن الآن الواقع الحالي هو يعني رخيص الإساءة لمصالحنا وأمننا، وبالتالي ليس لدينا مشكلة في أن يستمر الواقع الحالي، المشكلة هي لديكم، لأنه كل ما زاد الوقت كل ما ترسخ التقسيم. فإذا أنتوا الآن واعيين ابدأوا العمل المكثف وكلنا نحط إيدنا بإيد بعض لحتى نقدر نفرز من بيننا قيادات ناس محترمة نقدر نضع مكان لنا على طاولة المفاوضات. فهذا كله عم بيجري الآن ضمن مناخ عام يضم استراتيجية بدأت تصبح شبه معلنة ومقرفة يعني من قبل أمريكا، وهي انسحاب القوات الأمريكية من كامل المنطقة، يعني من أفغانستان، العراق، قطر، السعودية، الأردن، الكويت، سوريا لاحقا، وتخفيفها في كل المناطق. فإذا هذا لازم يكون دافع لأنه ننطلق في العمل، القيادات السياسية للمعارضة تتحفز وتنطلق مباشرة. أيضا فينا نحكي عن كواليس مثلا ما يجري في واشنطن. الأسماء الأسد كانت قد أرسلت سابقا قبل عدة أشهر حقيقة موفد للتباحث مع إدارة الرئيس بايدن بعد ما أعلنوا أنه هن بدهم يعملوا استراتيجية جديدة، كانت هذا الحكي ما صار ما تم. حقيقة الموفد هو أوروبي عاطينه حصة من بزنس الإغاثة داخل سوريا، فهو يعمل داخل سوريا وداخل دمشق، يلتقي مع أسماء الأسد بشكل مستمر، وأيضا هو أوروبي يحمل الجواز الأوروبي وبالتالي بيسافر. أتى إلى واشنطن طلب لقاءات مع الإدارة الأمريكية، طبعا هن كأوروبي ويعمل بهمون يسمعوا، فسمعوا عرض من أسماء الأسد بفتح خطوط، تطالب بفتح خطوط تعاون مع الإدارة، وأنها يمكن أن تقدم طرحة 3 نقاط أنه يمكن تقدمها للإدارة الأمريكية، أيضا أنه شو ممكن تقدم لهم، وما طلبت كتير بالمقابل تنفيذ من الإدارة الأمريكية، فقط فتح خطوط وبناء ثقة مقابل القضايا الثلاثة التي يمكن أن تساعد فيها، مع العلم أنه تم التأكيد أن ذلك لا يجري من خلف ظهر زوجها، وبالتالي يعني هذا الأمر يتم بمعرفة زوجها، لكن التصميم للمستقبل قد يتطلب أن يتضخم دورها وأن يكبر وأن تصل إلى مراتب مختلفة. فرفضوا يعني التعاون مع الموفد، ورفضوا أيضا تم رفض فتح خطوط من أجل 3 نقاط المطروحة. بالنسبة للمعابر حقيقة كان في دراسة نشرها معهد واشنطن للسيد عشتار الشامي ما حكيت عنها يوم اللي طلعت لأنه ما بدي كان تتخربط وتدخل مع قضايا تمديد المعابر في سوريا، لأنه خلينا نقلكم شو ورد بالدراسة، عم بيقول أنه في بعض السوريين بيقدروا يستوردوا شحنات من البضائع الأساسية عن طريق بيدخلوها ترانزيت، بالتالي ما بيدفعوا ضرائب وبيكتفوا بس برسوم عبور ورسوم رمزية، يعني عم بيدخلوها لمناطق النظام، بيعبروا فيها من مناطق المعارضة سواء يعني المناطق المختلفة التي هي خارج مناطق النظام، وهذا الشيء بيأمن دخل كتير كبير، وهذا اللي بيفسر الصراع الكبير وفقا للكاتب عشتار الشامي في معهد واشنطن، أنه هذا بيؤدي للصراع المستمر على المعابر والسيطرة عليها من مثل معبر جرابلس ومعبر تل أبيض بالرقة ومعبر باب السلام بإعزاز بريف حلب، وبيقول أنه بمعبر باب الهوى اللي بيقع تحت سيطرة حكومة الإنقاذ حقيقة عم تعقد صفقات كتير لتهريب كتير من البضائع الأساسية، سكر وطحين وأدوية من تركيا، وبتدخل لمناطق النظام مدخول باب الهوى، عم بيأكد الكاتب عشتار الشامي أنه بيعادل مدخول المعابر الثانية كلها مجتمعة، لأنه الحجم الدخول والكميات اللي عم بيتم إمرارها كبير جدا. بنروح لبعض الأخبار، خلينا نشوف كمان شو صار بالواقع الاقتصادي، حقيقة عم بينهار جدا جدا جدا الواقع الاقتصادي داخل مناطق النظام، وهذا الشيء لازم ننتبه له. السعر المازوت يعني كان 180 صار 500، ربطة الخبز كانت 100 صارت 200، الأعلاف كانت 910,000 صارت 1,050,000 للذرة الصفراء، وللعلف الكبسول والجريش من 600,000 ل 910,000. النظام فقط رفع الرواتب على رأس عملهم 50% وللمتقاعدين 40%. الوزير قال أنه هذا الشيء عم بيكلفهم بحدود 81 مليار ليرة بالشهر، يعني بحدود 980 مليار ليرة بالسنة، لكن حقيقة صارت الرواتب بقيت هزيلة ومثار سخرية، أنه اللي معه شهادة دكتوراه معاشه 86,000، يعني رقم مضحك حقيقة، شيء حوالي 27 دولار. فهذا هو المأساة الآن اللي عم بيعيشها شعبنا من خلال الحصار المفروض عليه من النظام السوري اللي أصلاً عم بيحاول يضغط عليه. حقيقة المحامي عيسى إبراهيم كان عنده مطالعة مهمة، عم بيقول أنه الزيادة الأخيرة للرواتب سورية رغم أنه هي ما بتشمل غير فقط الموظفين بالدولة، لكن يعني ما بتمثل أي شيء زيادة حقيقية للمواطن. قال أنه أنا أدرك أن الوضع أسوأ بعد مضي 10 سنوات من هذه الكارثة المستمرة، لكني أدرك أيضا أنه قبل 10 سنوات كان الوضع غاية في السوء أيضا، وكما كان خلال عقود، ودائما على أمل موهوم ببيعه النظام أنه هذا هو رح نحل لكم إياها، وقربت نحلها لعقود سرقت الدولة الثروات العامة التي لا أحد في الدولة يعرف ما هي ولا مقدار إنتاجها ولا حجم المال الناتج عنها، بل الأمر كان محصورا بالعائلة المالكة أبا وأبنا، وبكل تأكيد هذا الحجم كبير جدا اللي كانوا عم بياخدوه. لذلك من المهم للسوريين المؤيدين وبعد أن ساعدوا الأسد الإبن في قهر وضحض وقتل بقية السوريين، عليهم ممارسة أضعف الإيمان وليس التظاهر من أجل حقهم رغم أنه مطلوب، عليهم الكف عن الدبكة والاحتفال ووضع اللايكات والتوقف عن الشجاعة منكم في الإساءة للمختلفين مع الأسد والإبن، بنفس الوقت الذي تتحلون فيه بالصبر والحكمة والهدوء والتبرير والرضا تجاه من سرقكم وقتل أبناءكم من أجل الاستمرار في حكمه على الكرسي. انظروا فقط ماذا حصد هو من خلال دعمكم وماذا حصدتم أنتم من خلال دعمه، لتدركوا حجم الكارثة التي كنتم طرفا أساسيا فاعلا فيها. كفوا عن ذلك رحمة واحتراما لأنفسكم ومدوا اليد تجاه بقية مواطنيكم السوريين لتفعيل القانون وإعادة الثروات ومالكم المنهوب. حقيقة هذه الخلاصة الرائعة، مدوا اليد، الآن ما بقي عنا وقت كتير، لازم نمد اليد وإلا الوضع رايح نحو الأسوأ بكثير بكثير. مين الناجحين؟ حقيقة في باحثة سورية تألقت بمؤتمر عالمي جدا مهم عقد في فرنسا، والعقد ب30 حزيران، حضرته يعني الرئيس ماكرون وأمين عام الأمم المتحدة، رئيس المكسيك السيدة كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، رئيس المفوضية الأوروبية والوزيرة هيلاري كلينتون، وعملت هي الدكتورة ناهد غزول السورية كلمة متميزة بندوة، حضر الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء الكندي ترودو مع بعض، ورئيسة منظمة فورد، وقاموا هنوا وتصوروا معها، ويعني كمان من إلا يعطيك العافية على هالجهد الكبير اللي عم تبذليه. شكرا لكم جميعا على استماعكم.